مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي